فذكروا ذلك له فقال سبحان الله بئس ما بعثنا نظرت لله إن نجاها الله عليها لتنحى منها لا وفاء لنذر في معصية ولكنها لا يملك العبد. وفي رواية من حجر لا نذر في معصية. حدثنا أبو الربيع لا تكن وحدثنا فهي لا تملك هذا لا يرضى لها فيها لا ولا فيما يملك العبد. أما قبل إسلام عجزتها الأمر واضح لأن ليس من الناس يكون جزاؤها بعد أن نجاها الله عليها عند الحرام وتكريمها وتطعيمها وتلاحظها في الشارع هذا الحديث من أبو الحديث قوله سابقة الحاج يعني ناقته يعني ناقته الأربع. وسبق في كتاب الحج بيان الأربع إلى القصوى والبدعة وأنهن ثلاث أم واحدة. قوله صلى الله عليه وسلم أخذتك بجريرة حلفائك أي بجنايتهم. نقل الإمام الساق أنه جيد أو نقل الساق لك بضعف يظهر من بعض فوق نظرة هذا جيد. ولهذا أخذ الأحمد رحمه الله بذلك لأن تعدد الطرق يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا في بعضها ما هو مستقيم الإسلام فيما أذكر ولا بد من مراجعة. نعم. حدثنا أبو الربيع لا تفي حدثنا في المعديان بن زيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإبراهيم عمران عبد الوهاب ثقة في كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث حماد قال كانت العرباء لرجل من بني عقيل وكانت من توابع الحاج. وفي حديثه أيضا فاتت على ناقة بنين مجردة. وفي حديث ثقة وهي ناقة مجردة. حدثنا يحيى بن يحيى السلمي واخبرنا يزيد بن زهير عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه عام حدثنا الوالي عمر واللصيه وحدثنا موال بن معاويه الفجاري وحدثنا حميد حدثني ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر ان يمشي. قال ان الله ان تاتي بها لا نستغني نغني وامره ان يركب. وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال وحدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن عمرو بن ابي عمرو عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوقع عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا؟ قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب ايها الشيخ فان الله غني عنك وعن نذرك. واللفظ لقتيبة وابن حجر. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن عمرو بن ابي عمرو بهذا الاسم وابي مثله. ولعل هذا النذر كفاره لانها معلومه أو قبل أن تشرع. فإن العبد إذا نذر شيئا لا يقوى عليه أو مكروها شرع له كفارة. في قصة أخت أبوها بن عامر لما نذر تمشي بيت الله حافية فإن الله لا يسمع بشقائه من شيئا تركب تمشي بطرة ثلاثة أيام. هذه وأيضا كفارة النذر كفارة اليمين. فلا يبين أن الشيخ المذكور لما يرى يمشي ينبغي له ألا يعذب نفسه ويكفر كفارة اليمين. بعد أن يفيها هنا إما إن هذا كان قبل أن شرع كفارة بهذا النذر أو لأنها معلومة واضحة معروفة لهم. نعم. اختيار الشارع هذا. نعم. من هذا في الدم نضعف في وقت أخرى وتصل ثلاثة أيام يعني فلا بأس به من أحد البلوغ. فلأن النذر جنس النذور ليس بها إلا كفارة اليمين، ليس بها هدي، فرواية الهدي فيها حاجة نظر، وإنما محسوس كفارة اليمين. نعم. ما هو يتكلم عن ذلك ويتكلم عن الصبر ويتكلم عن المعين؟ ما قال فيها ليش؟ مثل ما تقدم أن كان قبل كفارة لأنها معلومة، أو كان هذا قبل شرع كفارة، أو لأن الكفارة معروفة في هذا الحديث أو عقبة من غيره. وحدهنا زكريا وحدهنا زكريا من أهل الأنفال. هل تفهم الذي يفعله من الغازي فأصلها للمدين، لكن تحول على أنه رد إليهم لأنه متهم في إسلامه، ما أعلن إسلامه لما ترك، ما أعلن إسلامه واستمر على إسلامه، إنما قال لعله يطلق، فمحول على أنه قال هكذا لعله يطلق، فلما رأى أنه يطلق بقي على كفر، أو أنه لو مثل ما قال له شوكة وله قوة رجع ينفع بقومه بدعوة من الله والتوفيق من الخير، والمشرك إذا رجع إلى الكفار بالدعوة إلى الله لا بأس، لكن عنده بصيرة قدرة على الخارجين لا غرر عليه. نعم. حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري حدثنا المفضل يعني من فضالة حدثني أبيض حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب أنا بن خيلان عقبة بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستسقي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقيته، فقال أن تمشي وأن تركب. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا من جريج أخبرنا سيد بن أبي أيوب ابن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال نذرت أختي فذكر المثل حديث مفضل ولم يذكر من حديث حافية، وزاد وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. حدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عباد حدثني ابن جريج أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ومسلم بن عبد الأعلى وأحمد بن موسى قال إنك أخبرنا، وقال الآخر أن حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن حارث عن شاب بن ألقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة اليمين كفارة اليمين. كان الترمذي إذا لم يسمى، أما إذا سمي فهو على ما سمي، إذا لم يسمى قال لله عليه نذر، وقال لله عليه نذر إن فعل كذا وكذا فهو كفارة اليمين. نعم. وإن استثنى فلنت عليهم شيء؟ إن استثنى قال إن شاء الله. في خلاف بين أهل العلم والأقرب أنه لا شيء عليه استثنى. نعم. نعم. أدى معنى. سمي وطاعة أدى. إن كان معك لا يؤدي. فعليك فرض يمين على الأرجح. نعم. نعم. حلفاء يكون شيء واحد حلفاء متعاونين مثل بني بكر مع قريش وشجاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني على حزب واحد على طريقة واحدة، أما إذا كان لو كان منهم ولا ما خلف لهم في العلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الوجه الخامس والمقالة في نهاية بقصة عمر بن سعد طالبا للرياسة والمال مسلما على ما حرم لأجل ذلك، فأيضا أن يكون الشاهد يعلمون بهذه الحال. وهذا أبو سعد بن أبي وقاص كان من أحد الناس في الإمارة والولاية، فلما وقعت الفتنة فجلا مع الفتنة في الفتنة وجاءه عمر بن ابنه على فسلامه على ذلك وقال له الناس في المدينة يتناجعون الموت وأنت هاهنا. فقال ابحد حيني سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد السقي الغني الخفيف. قال ولم يكن قدرك أحد من أهل السنة الكورى غيره وغير علي رضي الله عنهما. إلى قوله وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدين فليس في هؤلاء الغافلين في ظهور الجهل والكل في صلبه وفي ظهور الجهل الشكر في بر الطوارئ النصيرية والإسماعيلية والملاحدة الطرفية وفيهم من الكذب والخيانة وصياغ الوعد ما يدل على نفاقهم كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا كمن قام زاد المسلم قال صام وصلى وزعم أنه مسلم وأكثر الناس بهذه الثلاث في طوائف أهل القبلة والظاهرة أيضا يقال لهذا المسلم بسم الله العظيم أعوذ بالله من الهوى سمسك محل الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة شفافا. هذا حديث حسن غريب. هذا الحديث فسره العلم بأنه يمنعون بالذكر الذين قد سئلوا به وأوذعوا به صار بينهم وجيراهم الذكر التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن ونحو ذلك فإن هذا الذكر الذي سئلوا به يضع الله به عنهم أثقالهم ويأتون خفافا من الذنوب يوم القيامة ولكن فشل به ضعف. والمحفوظ عند مسلم إذا هم المفردون قال الذاكر والله كثيرا والذاكرات هذا هو اللفظ المحفوظ الذاكر والله كثيرا والذاكرات. فأهل الذكر سبقوا إلى الخيرات وإلى سلام الأوزار فيزيد أن إكثار الذكر من أسباب حفظ الخطايا وتكفير السيئات وينبغي الإكثار من ذكر الله عز وجل ليلا ونهارا. ولهذا قال سبق المفردون وليس المفردون بالتخفيف وفسرهم بأنهم الذاكرة والكاذبة والذاكرة. سأل يا عمر بن راشد عمر سأل يا عمر عندك عمر بن راشد سأل التقييم عمر بن راشد نعم سأل عمر بن حدثنا أبو كريب قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا حديث حسن صحيح. هذا يدل على هذا الذكر قال أخرجه مسلم الصحيح رحمه الله يدل على فضل هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فلا نقول هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر احب الى المطاعات عليه الشمس. هذا يدل على فضل عظيم يدل معنى خير من الدنيا وما عليه. الحديث سمره احبك الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. نعم حدثنا ابو كريم قال اخبرنا عبد الله بن نمير عن سعدان القمي عن ابي مجاهد عن ابي مدله

إلى هنا ينتهي درس يوم الخميس السابع من شهر الله المحرم سنة 1440.